قال رحمه الله تعالى: والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل، هذا كذلك من الأخلاق الردية. قال الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة جزاء من جنس العمل. وفي الصحيح: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، متشبع بما لم يعط، يعني يظهر أنه كذا وكذا وليس الأمر كذلك، يظهر أنه من الزهاد وأنه من العلماء ومن طلاب العلم إلى آخره وليس الأمر كذلك، هذا متشبع بما لم يعطى، وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله. قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس، يعني ليس عنده يدعي أنه عنده، كمن لم يكن عنده علم فحينئذ يدعي أنه من أهل العلم وليس عنده العلم، كذلك حينئذ يكون من ماذا؟ يكون من المتشبع بما لم يعطى. وأما اللباس وهذه الأشياء، هذه ليست به بعلامة على العلم، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، ها، أن يظهر بماذا؟ إما بلسانه أو بهيئته. وفي هذا الزمان يرتدي البشت، إذا ارتدى البشت معناه ماذا؟ صار من العلماء، وإذا ظهر في الجواب الكافي كذلك صار من المفتين، صار من أهل العلم، فلا يعترض عليه، لا يعترض. كل من ظهر في قناة حينئذ لا يجوز الاعتراض عليه، وأشد من ذلك كل من أخذ شهادة دكتوراه، هذه شهادة الزور كذب، حينئذ لا يجوز الاعتراض عليه. لماذا لا يجوز الاعتراض عليه؟ لأنك طعنت في العلماء، أول من قال بأنه من العلماء. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم شرعا محرم، كما يذم من لبس ثوبي زور. قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء. الله المستعان. قال ابن رجب: فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، ليست من خصال المؤمنين. أن يتشبع بما لم يعط ليس من أهل العلم فيظهر أنه من أهل العلم، ليس من أهل التخشع بما يعلمه من نفسه فيظهر ذلك في فعاله. قال: فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي ظهر عليه حسن، ومقصود بذلك التوصل إلى غرض فاسد فيحمد على ما أظهر من ذلك الحسن، ويتوصل به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح بحمده على ذلك. قال: ومن كانت هذه صفته، ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد بالعذاب الأليم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة، يعني من العباد لا إخلاص ولا متابعة، انتفى عنهم الوصفان قسمة رباعية، فليس عمله موافقا لشرع وليس هو خالصا للمعبود. فأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله، وهؤلاء شرار الخلق، شرار الخلق أمر عظيم. ولذلك قد يكون الإنسان، قد يكون حال بعض الفسقة الذين لم يخرجوا عن الملة، يكون حالهم أحسن من حال كثير ممن يتلبس به بالصلاح. وهؤلاء الشرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل، ولهم أوفر نصيب من قوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. الآية قال: يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك، ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. وهذا الضرب يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم، يعني هذا الخصيصة التشبع بما لم يعطى ليس النظر ابتداء لأهل الفسق، وإنما إلى العلم والزهد والعبادة